قيل ان الدعاء يغير القدر او القضاء، اي انه عندما يولد الطفل يكتب الملك له في الكتاب الشقيق هو ام سعيد؟ هل اذا كان الشقيق يغير الدعاء شقاءه الى تعالى؟ الله النصوص ان الشقاء والسعاده امر محكم من الله عز وجل ليس فيه تغيير، واهل الاموال اجل الموت وارجاءك ونحو ذلك كلها محكمه، ولكن هناك قدر محمد على اشياء الله سبق في ان الله له حلها، قال قدر معلق على ابي على بر والدين واخلاق رحمه ولا بعده كذا يوجد عند وجود علم الشخص، هناك اشياء معلقه قدر معلقه على اشياء حلها الانسان، والله على كل شيء سبحانه وتعالى يخافه. فجعل البر باسباب جلب الحور سنه الله كذلك، وجعل المعاصي والسيئات باسباب نزع البركه باسباب اصابه الاعمار الى غير ذلك. الحاصل ان هناك اقدار معلقه تنتج باسبابها ومعلقه عليها، وهناك اقدار محكمه ليس فيها تغيير لا تغير بالدعاء ولا غير الدعاء في الشقاوه والسعاده والاجال المطلوبه المحكمه الى غير ذلك. ولا دعا الله العلم الى ان كل شيء يمكن تغييره، لان الله قد يوفى اللهم يا جاريك فعنده ام كتاب، وان الله جل وعلا بالدعاء وقراء الاسلام وعلق ما شاء على يده سبحانه وتعالى، علق الشقاوة على شيء والسعادة على شيء، وحكيم عليم يعلم ما يصير اليه امر الحمد في رجاله طاعة الله، سأل ربه يدعوه من الشقاوة الى السعادة، ان هذا قد يقع فيكون قدره ليس محكم او معلق. يروى عن بعض السلف وعن عمر ايضا انه كان يقول اللهم كنت كتبتني تقيا فاكتبي سعيدا، هذا قال عن جماعة من العلم والمشهور من اهل العلم والاكثرين هو الاول، والاستقامه والسعاده والاجاز تطلب منه، وهذا يدل عليه الحديث الصحيح الذي عليه رضي الله عنه انهم ساروا الصحابه قبل رسول الله، هذا المعمل اهو في امر قدمه في امر او في المستقبل، هذا في امر الفرع ومره في امر قد يصدق الى عمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فيسر لعمل الاستعانه، واما اهل التقامه فيسر لعمل الاستقامه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمي من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالصواب هو قول الأكثرين وأن الأشياء المقدرة ضمان بها علم الله وضمان بها علم الله سبحانه وتعالى أن لا تغير، ولكن الله جل وعلا يوفق العباد لأسباب تصلهم إلى ما قدرها، توصل السعيد إلى السعادة وتوصل الشقي إلى الاستقامة. ومقلب القلوب على ما سبق من الوصف. نعم. تشعر المتحدث يقول ان البلاء والجوع تعالى جنب السوره. بلى. صحيح هذا فيه. نعم. لا. كل من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.